قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والجنة وهذه الدنيا جنة المؤمن، جنة الكافر وسجن المؤمن. ويذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله شارح البخاري كان قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم بموكبه على رجل يهودي زيات يبيع الزيت، فأوقفه وقال له: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن مؤمن وفي هذه الأبهة وفي هذا التنعم، وهو واليهودي هذا كافر زيات يبيع الزيت في ألم دائم، فكيف يتفق هذا مع قول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له الحافظ رحمه الله: إنما أنا فيهم من هذا التنعم بالنسبة لنعيم الآخرة يعتبر إيش؟ سجنا، وأنت ما فيه من العذاب يعتبر جنة، والله أعلم. صلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سمعنا فيما قرأه أئمتنا سورة المطففين، وهي قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه السورة ابتدأها الله تعالى بالوعيد، بالوعيد بالويل، وهي كلمة إما أن يراد بها واد في جهنم، وإما أنها كلمة وعيد وتهديد. ولهذا ابتدأت بالتنكير الدال على التعظيم، وبين الله أن المطففين هم الذين يريدون من الناس كمال حقوقهم ولكنهم يهضمون الناس حقهم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. معنى اكتالوا على الناس يعني استوفوا حقهم بالكيد، يستوفون الحق كاملا، ولكنهم إذا كالوا الناس أي إذا كالوا للناس ما يجب للناس عليهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون الكيل والميزان، فيريدون أن يكون حقهم كاملا وأن ينقصوا الناس حقوقهم. أيها الأخوة، لا تنظروا إلى هذه الآية إلى أنها خاصة في الطعام الذي يكال أو الذي يوزن، ولكنها كمثل لكل من أراد من الناس أن يوفوا حقه كاملا ولكنه ينقصهم حقوقهم. ومن ذلك ما يكون بين طلبة العلم، فإن من الناس من يريد أن يكون الناس تبعا له ويهضمهم حقهم ويغمطهم اجتهادهم ولا يرى لأقوالهم شيئا من الحظ والنصيب إذا كانت تخالف ما يراه هو بنفسه، فيريد من الناس أن يكونوا تبعا له ولا يتبع الناس حتى فيما هو الحق، لأنه يرى أنه شبه معصوم وأن غيره معرض للخطأ. وهذا له نصيب من هذه الآية، لأنه يعذر نفسه باجتهاده ولا يعذر الناس باجتهادهم. وقد نبهنا على هذا كثيرا في هذا المجلس وفي مجالس أخرى، وقلنا إن الإنسان الذي يرى أنه على صواب في اجتهاده يجب أن يقدر الناس قدرهم، وأن لا يرى أنهم على خطأ في اجتهادهم، لأنه إذا رأى ذلك، أي رأى أنه على صواب في اجتهاده وأن غيره على خطأ في اجتهاده، فهذا هو المطفف الذي إذا اكتال على الناس استوفى، وإذا كالهم أخسر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الناس قسمان، فجار وأبرار. أما الفجار والمراد بهم هنا الكفار، فكتابهم في سجيل في الأرض السفلى لأنهم في النار. وأما الأبرار ففي عليين في أعلى مكان لأنهم في الجنة، والجنة فوق كل شيء لأنها منها الفردوس، والفردوس أعلى الجنة وسقفه عرش الله جل جلاله، فالجنة في عليين والنار في أسفل السافلين. وذكر الله في آخر السورة أن هناك قوما مجرمين يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم، وإذا مر بهم المؤمنون تغامزوا بهم سخرية واستهزاء، وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا متفكهين بما نالوا من المؤمنين من السخرية والاستهزاء. وإذا رأى هؤلاء الذين آمنوا قالوا إن هؤلاء لضالون، أي منحرفون عن الحق مجانبون للصواب. وهذه الكلمة التي ذكرها الله اليوم، ذكرها الله عمن سبق، هي موجودة في الذين أجرموا هذا اليوم. فإن كثيرا من أهل الشر رحمك الله يرون أن المؤمنين متأخرون وأنهم رجعيون، وأن هؤلاء الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم هم التقدميون، وهم الذين على حق، وهم الذين يقودون المجتمع إلى التقدم والرقي على زعمهم. والحقيقة أنهم يقودون المجتمع إلى الهاوية، إلى ضلال في العقيدة وخطأ في الفكر وانحراف في العمل. كل ما يدعونه تقدما وهو مخالف للشرع فإنه متأخر، ولكن لا يزالون يسخرون بالمؤمنين. وموقف المؤمنين منهم يجب أن يكون موقف الصابر الصامد الذي لا تزحزحه هذه العواصف، وسوف تكون العاقبة لأهل الحق. طال الزمن أم قصر، بقول الله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالعاقبة للمتقي إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وكان الكفار الذين أجرموا في الدنيا يضحكون من المؤمنين، لكنهم يضحكون ضحكا بعده بكاء. أما هؤلاء المجرمون فإنهم أما هؤلاء المؤمنون فإنهم يضحكون يوم القيامة من المجرمين ضحكا لا بكاء بعدهم. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وفي هذه الآية من صفات الله مسألة كبيرة عظيمة، وهي من يذكرها؟ نعم، إثبات رؤية الله عز وجل، أن الله تعالى يرى، ولكن رؤية الله لا تكون إلا في الآخرة. ورؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة ثابتة بالقرآن وبالسنة وإجماع السلف، ولم ينكرها أحد منهم. ففي كتاب الله عدة آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار عيانا، منها هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الضمير في قوله إنهم يعود إلى الفجار، وإذا كان الفجار محجوبين عن الله دل على أن الأبرار غير محجوبين عن الله، لأنهم لو حجبوا عن الله لم يكن بينهم وبين الفجار فرق، ولما كان للتنصيص على حجب الفجار عن الله فائدة. ولا نعلم فائدة لهذا إلا أن الأبرار ينظرون إلى الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ما حجب عنه الفجار في حال السخط إلا ليراه المؤمنون أو الأبرار في حال الرضا. ومنها قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. فإن هذه الآية يستدل بها أهل السنة على رؤية الله عز وجل، ووجه ذلك أنه حذف فيها المفعول. صح، حذف فيها المفعول، أي لم يذكر المنظور إليه. وإذا كانت في مقام الثناء ومقام المدح فإن أعظم ما ينظر إليه وأفضل ما ينظر إليه وألذ ما ينظر إليه هو الله عز وجل. ولهذا لا يجد المؤمنون ألذ من النظر إلى وجه الله عز وجل. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم إياه. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة إلى ربها ناظرة، اكتب لي ناظرة الأولى واكتب لي ناظرة الثانية. طيب، الأولى بالضاء. طيب أحسنت، ناظرة الأولى بالضاد وناظرة الثانية بالضاء. والفرق بينهما أن الأولى ناظرة من النظر بالضاد أو من النظارة بالضاد وهي الحسن، والثانية من النظر وهو الرؤية. تقول: نظرت إليه. إذن أي رأيته. ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل، وهي الوجوه الناظرة، لأن وجوه الناظرة هي وجوه المؤمنين، كما قال تعالى: وجوه يومئذ، ووجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ومن ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومن المعلوم أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو أقوى ما يفسر به القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر إما بكلام الله أو بكلام الرسول أو بكلام الصحابة أو بكلام التابعين أو بكلام الأئمة والعلماء من بعدهم. وأعلى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعين أن يكون هذا هو المراد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمعاني كلام الله عز وجل. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لله عز وجل عيانا بأبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، البردين الفجر والعصر، لأن الفجر في براد الليل والعصر في براد النهار. وأظن أننا أنشدناكم أبياتا فيها ذكر الرؤية، أنها من الأحاديث المتواترة، فمن يعيدها علينا؟ أنشدناكمها قريبا يا جماعة، 1 2 3 الله المستعان. نعم، أحسن. الشاهد قوله ورؤية مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر. إذا في أحاديث متواترة غير هذه، ولهذا قال مما تواتر، وقال في النهاية وهذه بعض. فمما تواترت في الأحاديث رؤية المؤمنين لله عز وجل، ولم ينكرها أحد من سلف الأمة، وإنما حدث إنكارها بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. ولا شك أن منكرها حري بأن يحرمها يوم القيامة وأن لا يرى ربه، لأنه يعتقد أن الله لا يرى، مع أن الله عز وجل أثبت ذلك لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع إلى درسنا في الليلة الماضية، وكنا نتكلم عن إيش؟ عن أصحاب أصناف الزكاة، وآخر من تكلمنا عليه هو ابن السبيل، ونريد الآن عدها حتى ننتهي منها على سبيل الإجمال. تفضل. إنما أصبر والغنمنا عليها والعمنا عليها قلوبهم والغارمين. طيب أسرع. هذه الآية ذكر الله الأصناف الثمانية على وجهين. الأخ نعم ورجل الثاني ذكر الله سبحانه استحقاق هؤلاء الأصناف على وجهين لا لوراء. الوجه الأول بالله في. طيب ما الذي يترتب على اختلاف التعبير؟ يعني أنهم يملكون إياها، والذي بفي لا يشترط التمليك. السلام. لو أن رجلا اشترى أسلحة للمجاهدين من أموال الزكاة فهل يصح الأخ؟ من أين تأخذ من الآية؟ في سبيل الله، حيث عداها بفي دون. طيب اسرع.